بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وذكر حديثين عن سهل بن سعد وعن أبي هريرة رضي الله عنهم. قال: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به، أي ما جاء في التنافس في أمور الآخرة، أي في تسابق المؤمنين على تحصيل ما ينفعهم في الآخرة، فإن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، أن تتسابق وتتنافس لأجل أن تكون أنت الأول عند الله يوم القيامة. هذا تسابق محمود، وهذا تنافس محبوب، وقد مدحه الله سبحانه وتعالى. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا، سارعوا، تنافسوا في تحصيل ما ينفعكم في الآخرة، لتحصيل الجنة والنجاة من النار، للفوز برضا الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا هو الفوز الكبير، هذه المنافسة، هذا هو التنافس، هذا الذي فيه يتنافس الناس، لا أن يتنافسوا على أمور الدنيا، بل وما هو أشد منه أو من باب أولى ألا يتنافسوا في المحرمات. إذا كان التنافس على الدنيا شيء مذموم، فكيف بالذين يتنافسون على المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، ويتنافسون فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فيتنافسون ويتسابقون ويجرون المسابقات والمنافسات لأجل الفوز بما حرم الله سبحانه وتعالى. تسمع عن مسابقات ملكات الجمال، وتسمع عن مسابقات في أشياء محرمة، بل وربما أشياء والعياذ بالله تؤثر على دين الإنسان، يتسابقون فيها ويجعلون لها أسباب التنافس. لا، إن المؤمن يسعى ويتنافس ويتسابق لأجل ما ينفعه في الآخرة، ولا مانع أن يسعى فيما ينفعه في الآخرة في الدنيا، ويتسابق فيما ينفعه في الدنيا إن كان ينفعه في الآخرة، إن كان ينفعه في الآخرة. فالمال إذا سارع الإنسان من أجل تحصيله لأجل أن ينفعه في الآخرة، كان هذا هو التنافس المحمود، يجمع المال لأجل أن ينصر به ويناصر به دين الله، هذا تنافس محمود ونصرة محمودة. ولذا فالتنافس في أمور الآخرة، نتنافس من أجل أن أكون أنا أكثر صياما منك، من غير أن أتمنى لك أن لا تصوم، لا، أسمع أنك تصوم الاثنين والخميس، أصوم أنا أكثر، أتنافس معك في أن أحفظ أنا أكثر منك القرآن، مع تمني أن تحفظ أنت القرآن، وأن أكون أنا أكثر منك مع زيادة ذلك لك، أتنافس معك في أن أحصل الخير في كل وجوهه. هذا هو التنافس الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول عبارة جميلة، يقول: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في وجهه، وإذا نافسك في الآخرة فنافسه. إذا كان هينافسك في الآخرة في منافسة عظيمة شريفة نافسه، أما إذا كان ينافسك في الدنيا فألقها في وجهه. ولذا فمن المنافسة في الآخرة كما ذكرنا: أصوم وأنت تصوم، أقرأ وأنت تقرأ، أحفظ وأنت تحفظ، أقوم وأنت تقوم ونحو ذلك، أناصر أنا الدين وأنت تناصر الدين، أسابق أنا لأجل ذلك. جميل جدا ما أراه أحيانا مثلا من بعض إخواننا جزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيه، فبعض إخواننا مثلا أراه هنا في المسجد يتسابق مع الآخر في من الذي سينظف الحمام أولا. هذا جميل، رأيته والله من بعض الإخوة، إنه واحد منهم يدخل سريعا ينظف الحمام والآخر كان عامل حسابه أنه هينظف الحمام، فيأتي فيقول: هو أنت خدتها النهاردة؟ طيب أنا بكرة. انظر، هذه منافسة في الآخرة، هذه منافسة شريفة محمودة يحبها الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد يغفل عنها بعض الناس، يغفل عنها كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المجلس، ومن حوله الصحابة، من حوله الصحابة من تكفير. أول واحد على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، عن يمينه غلام، وكان هذا الغلام هو عبد الله بن عباس، وعن شماله الأشياخ. يعني الحلقة كلها فيها ناس متنوعين، لكن أول واحد على اليمين كان غلام، وأول واحد على الشمال كان شيخا، يعني واحد من الكبار. قال: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ. فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يعني فاتنا في العنوان أو في الترجمة أن نعلق على قوله: والاستكثار مما يتبرك به، لعله يأتي مع الحديث. قال: فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ أتأذن لي، يعني أننا أبدأ بإعطاء القدح بعدما شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأشياخ الذين هم على شمالي، وفيه دليل على استحباب البدء من اليمين إذا كنت ستوزع شيء أو نحو ذلك. طيب، مسألة: لو أنك ستعطي والناس جلوس مثلا أو وقوف أو غيره، فيستحب أن تبدأ من جهة اليمين، لكن ذكر العلماء إن كان في الناس كبيرا أو شريفا أو عالما مثلا فابدأ به، ثم ابدأ من بعده من جهة اليمين، لأن هذا فيه نوع توقير له. وعادة الناس في الحقيقة من أدب المجالس أن إذا جلسوا مع الكبير أو الشريف أو العالم أن يجلسوا حوله متحلقين، حوله متحلقين، ومن حسن الأدب ألا يجعلوه في طرف المجلس مثلا، أو في ناحية من المجلس، أو حتى في السير. انظر، هذا من الأدب، ألا يجعلوه في طرف المجلس أو في طرف الركب. طرف الركب يعني مثل ماذا؟ لو أن مثلا العالم أو الكبير يمشي بين رفقائه أو يمشي مع إخوانه، من الأدب ألا يكون أو ألا يجعلوه في طرف الرفقة أو طرف الركب، لا، يجعلوه في وسط الركب أو في وسط الرفقة، بحيث يكون بين الجميع، فضلا عن أن هذا فيه مظهر أدب يشعره بأنهم يحوطونه. ولذا فإن هذا المشهد الذي ذكرنا حوله المسألة لن يحتاج إليه. لماذا؟ لأنهم إذا أرادوا البدء سيبدأون من رأس المجلس ثم المجلس بعد ذلك. أين؟ قال: فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: شرب، ويريد أن يوزع الباقي على أصحابه بقية شرابه صلى الله عليه وسلم، بركة. قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعني أبدأ بهؤلاء؟ فقال: لا ابن عباس. فقال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر منك أحدا، لا أوثر منك أحدا. أهدي من ضمن المواقف اللي العلماء يذكرون فيها مسألة لا إيثار في الإيه؟ في الفضائل والعبادات، وذكرنا أنه ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. قال: والله يا رسول الله، لا أوثر منك أحدا. أنا أوثرك، أوثر يعني منك أحد؟ لا، بركة الشراب الذي أنت ستعطيه قد لا تصل إليه، وذلك لأن آثار النبي صلى الله عليه وسلم وبقية شرابه صلى الله عليه وسلم هذا بركة، هذا بركة. ولذا فإن من أخذه بهذا الاعتقاد كان له نافعا، كان له نافعا. قال: لا أوثر منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. تله يعني أسلمه، كما قال الله عز وجل: فلما تله، فلما أسلمه وتله إلى الجبين. فقال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. نعم، عندكم: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. طيب، يبقى نقص عندي الكلمة. فهذا الحديث الشاهد منه، يعني ما أورده لأجله النووي في الباب، فيه ما يشهد إلى التنافس فيه الخير والاستكثار مما يتبرك به. فابن عباس يعرض عليه: نترك الشراب للأشياخ؟ قال: لا، ده في منافسة في المسألة دي، في خير ينفع في الآخرة. كذلك التبرك أو الاستكثار مما يتبرك به، كل ما كان فيه بركة فاحرص عليه، احرص عليه. والبركة في اللغة هي النماء والزيادة، النماء والزيادة، الشيء إذا زاد يقولون فيه بركة. ولذا فإن البركة تجعل الخير زائدا، تجعل الخير زائدا، وتجعل الشيء فيه زيادة. يعني لو عندك مال فيه بركة تشعر أنه كثير، لو عندك شراب فيه بركة تشعر أنه كثير، أكل فيه بركة تشعر أنه كثير، ونحو ذلك. ولذلك حتى الناس يقولون ذلك في كلامهم، يقولون: الشيء ده ما فيهوش بركة، وهذا الشيء فيه بركة إذا كان كثيرا. ولذا فإنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعروسين: بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما في خير. بارك لكما وبارك عليكما، سبحان الله، دعاء بالبركة من فوق ومن تحت. بارك الله لكما وبارك الله عليكما، بركة تلحق بكم من كل مكان بالزيادة والخير، إنه هذا بيت جديد. أي نعم. فالشاهد من ذلك المسارعة في الخير فضلا عن الاستكثار مما يتبرك به، الأشياء التي فيها بركة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا. نبي الله أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، له قصة شهيرة وعظيمة هي مضرب المثل في الصبر على البلاء والمحن والشدائد. يغتسل عريانا، فلعل ذلك كان بعد ما عافاه الله عز وجل من مرضه وبلائه الذي طال به زمنا طويلا. فبين هو يغتسل عريانا فخر جراد من ذهب، يعني نزل عليه جراد من ذهب، هذا رزق الله له. قال الجراد من ذهب يقصد به أنه نزل عليه من قطع الذهب ما يشبه الجراد عند نزوله من كثرته. قال فجعل أيوب يحثي في ثوبه، يحثي في ثوبه، يجمع في ثوبه الذي جنبه وهو يغتسل. فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني أليس عندك ما عوضتك به؟ إذ أن الله عز وجل أعطاه وعوضه عما كان قد ذهب من مال وولد ونحو ذلك. يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، نعم أنا أقر بذلك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. لا، المال ده تحديدا مختلف عن المال السابق. هذا المال جاءني على صفة فيها ما يدل على بركته. المال السابق بيني وبين الناس أتعامل وأكسب وأتكسب وأزرع وأقلع وكذا، هذا أمطره الله علي، إذن هذا مال من الله عز وجل بغير أسباب دنيوية، فهذا مال مبارك، هذا مال مبارك. ولذا قال لا غنى بي عن بركتك. ولذا فهذا يشهد لقول النووي: والاستكثار مما يتبرك به. هنا بعض الفوائد أريد أن أذكرها حول مسألة التبرك، حول مسألة التبرك. ابتداء كما ذكرنا، فالبركة هي الزيادة والنماء، والتبرك بالشيء رجاء الشيء الزائد أو زيادة هذا الشيء ونمائه. أي نعم. ولذا فإنه لابد من بعض الضوابط التي لابد أن نضبط بها هذه المسألة، يعني مسألة أشياء، الأشياء التي يتبرك بها، وما المقصود بالبركة، وما هو الذي يتبرك به. ابتداء البركة لا تكون إلا من الله، البركة لا تكون إلا من الله، وهذا لأجل الشبهة التي عند كثير من الناس أنهم يظنون أن البركة من الأشياء في ذاتها، من الأشياء في ذاتها، يعني ماء زمزم، الحجر الأسود، هذه أشياء فيها بركة، لكن البركة من الله تعالى، الله هو الذي أعطاها هذه البركة، ولذا فليست هي من نفسها ولا بذاتها. وعلى ذلك فكل ما لم يكن عليه دليل على أن الله هو الذي أعطاه البركة فلا يجوز التبرك به. أما الدليل على أن البركة لا تكون إلا من الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال حي على الطهور المبارك لما نادى أصحابه يوم أن نبع الماء من بين يديه في الحديبية، قال حي على الطهور المبارك، الماء يعني، حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. قال والبركة من الله، اوعوا تظنوا ان البركة في ذاتها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ايده مباركة، جسمه مبارك، عرق مبارك، شعر مبارك، ثياب مباركة صلى الله عليه وسلم، آثاره مباركة، المية اللي يشرب منها شوية اللي بقى منها في بركة، أي شيء لامسه النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، لامسه يعني يقصد به شيء مما ينتفع به المسلم، ينتفع به المسلم فيه بركة. وإلا لو لمس واحد كافر، يعني مثلا حط إيده على واحد كافر يقول لك نروح نتبرك بالكافر ده، إنما المقصود لامسه أو أثر النبي صلى الله عليه وسلم عليه مما ينتفع به المؤمن. يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم مبارك لأن عليه آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس المنبر بذاته ولا خشب المنبر بذاته، إنما الإنسان إذا عاين هذه الأشياء وجد أن فيها بركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أثر فيها وأثره عليها. على فكرة المنبر الموجود في المسجد النبوي مش هو ده اللي كان يوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو المنبر الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو هذا المكان مكان المنبر، المنبر اللي هو مش المنبر اللي بيخطب عليه الخطيب، في منبر بيخطب عليه الخطيب وفي منبر موجود مكان المحراب موجود في عند الروضة كده. وكذلك أيضا من هذه الضوابط أن أو فهمنا من ذلك أن البركة لا تثبت إلا بدليل شرعي، لا تثبت إلا بدليل شرعي، ليس كل شيء يراه الناس فيه بركة أو مبروك خلاص. ولذلك يقع كثير من الناس في هذا الخطأ فيقولون فلان ده مبارك أو بركاتك يا فلان ونحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الأشخاص بذواتهم لم يأتي دليل على ذلك، لم يأتي دليل على ذلك، لكن قد تكون بعض الأحوال من بعض الناس فيها بركة. يعني على سبيل المثال ممكن نقول بركة الدرس، بركة الكلام، يعني أقول كلام الشيخ فلان فيه بركة، انفعنا بكلامك فهذا كلام مبارك، لكن ما أقولوش بركاتك عم الشيخ زي ما الناس بيعتقدوا، يقوم يقولوا ده احنا الشيخ فلان جه هنا بركاتك عم الشيخ ونحو ذلك، لا، هذا لا يأتي عليه دليل، وليس هذا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تكون البركة إلا فيما ثبت له النص. قال عمر رضي الله عنه للحجر الأسود والله إنك حجر أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يعني ماذا لهذه العبارة؟ لولا جاء الدليل على بركتك ما كان لك عندي قدر، لولا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك إذن أنت فيك بركة خلاص أنا هقبلك، لكن لو لم يأتي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم أو في الشرع خلاص ما أنت حجر زيك زي أي حجر. أي نعم. كذلك أيضا من هذه المعاني أن ما ثبت له البركة من الأشياء إنما هي سبب وليست هي واهبة البركة، يعني مش الشيء ذاته هو اللي واهب البركة، ده هذه الأشياء أسباب لكن البركة الله هو الذي وهبها إياها. الله سبحانه وتعالى أوقف النار عن إبراهيم عليه السلام وصارت النار بردا وسلاما، والله سبحانه وتعالى منع السكين أن تقطع رقبة إسماعيل. هل السكين دي سكينة مباركة مثلا زي بعض الله هو الذي أعطاها هذه الصفة، إن السكين بذاتها لا، إنما الله أعطاها هذه الصفة إنها لا تقطع رقبة النبي إسماعيل عليه السلام. كذلك أيضا من الضوابط أن الشيء المبارك له كيفية في التعامل معه، يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحجر الأسود حجر مبارك، طيب كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتعامل؟ قبله، استلمه، أشار إليه، لكن سجد له، سجد عليه لم يفعل، إذن هذا لا يجوز. كذلك مثلا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن النخلة مباركة، إن النخلة مباركة أو شجرة، إن النخلة شجرة مباركة، هل معناه إنها شجرة مباركة يذهب الناس يتمسح بها؟ لا، كيفية التعامل معها في معنى البركة أنها فيها خير، فيها خير. النخلة كل شيء فيها ينتفع به، كل شيء. احنا طبعا احنا لسنا اهل زرع ولا نخل، فربما لا يخفى علينا، لكن اسأل ناس اهل النخل، لا شيء في النخلة لا ينتفع به أبدا، كل شيء في النخل ينتفع به. سبحان الله، الأخ بيشاور حتى برقبته كده لعله يعني أدرى بالمسألة منا جميعا. فانظر، ولذلك هي شجرة إيه؟ مباركة، لأن ما فيش حاجة تترمى فيها أبدا، تترمى منها أبدا. كذلك المؤمن كالنخلة مبارك كله خير. نعم. أيضا من هذه الضوابط أن التبرك منه ما يمنع ومنه ما يجوز، منه ما يمنع ومنه ما يجوز. فمثلا من التبرك الجائز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال أيضا التبرك بالأقوال والأفعال والأمكنة والأزمنة والأطعمة، لكن التي جاء عليها الدليل. في أشياء نتبرك بها أمكنة وأزمنة وأقوال وأفعال نتبرك بها، أي نعم، لكن هناك ضابط لذلك. نعم، على سبيل المثال التبرك بالأقوال، مثلا تبرك بالأقوال كالتبرك بقراءة القرآن، إن الإنسان لما يقرأ القرآن يتلمس بذلك البركة، يتلمس بذلك البركة، لأن الله قال فاذكروني أذكركم، حصل خير لك ولا ما حصلش؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن مع السفرة، وقال من قرأ حرفا فله كل قراءة القرآن فيها بركة، لأنها تجلب على الإنسان الخير والنماء يزيد له بالخير. أي نعم. التبرك بالأفعال أو ببعض الأفعال، يعني تبرك بمجالس الذكر، بمجالس الذكر، مجلس فيه بركة، مجالس الذكر فيها بركة، وهي التي فيها ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لو تدومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لماذا؟ لأن المجالس دي فيها خير كثير جدا جدا، وما البركة إلا هي إلا الخير الكثير، الزيادة الكبيرة في الخير. التبرك بالأمكنة أيضا كالتبرك بأن توجد في المساجد الثلاث، أن تكون في المسجد من المساجد الثلاث، أو أن تكون في المكة أو في المدينة، إن أماكن فيها بركة، أماكن فيها بركة. قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى الأرض المباركة التي باركنا حوله. فهذه أرض مباركة، وأرض بيت المقدس أرض مباركة لليهود قاعدين على رقبتها دلوقتي. نسأل الله تعالى أن يحرر بيت المقدس وأن يعجل بإزالة اليهود وأذناب اليهود، حسبنا الله ونعم الوكيل. التبرك بالأزمنة، مثلا هناك أزمنة مباركة كالتبرك بليلة القدر، ده زمان مبارك. أيضا كالتبرك بيوم الجمعة، يوم الجمعة يوم فيه بركة، قال خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. أيضا كالتبرك بشهر رمضان، يوم عرفة، عشر من ذي الحجة، أيام فيها بركة، أيام فيها بركة، يعني الخير كثير فيها جدا، وأسباب الخير فيها كثيرة جدا. أي نعم. أيضا من التبرك بالأطعمة، أيضا في أطعمة مباركة، أطعمة مباركة كالعسل، أي عسل النحل، هذا طعام مبارك، كالحبة السوداء هذا طعام مبارك، كماء زمزم هذا طعام مبارك. أي نعم. أما التبرك الممنوع كالتبرك بالأمكنة أو الأزمنة أو الجمادات أو ذوات الصالحين على غير دليل شرعي، هذا كل تبرك ممنوع. مثال تبرك بالأمكنة التي لم يرد بها دليل، كالتبرك بالتمسح بأبواب المساجد وأعتابها، أو الاستشفاء بملامسة والتمسح بجدران الكعبة، إن يعمل كذا ويعمل كذا، فهو يعتقد أنه لما يتمسح بالكعبة ويفعل هذا أنه هيحصل إيه؟ هيجيله شفاء كمان. ما هو البركة يقصد بها إيش؟ الشفاء، يقصد بها الكعبة مباركة، الكعبة مباركة، والبيت الحرام مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. لكن طريقة التبرك بماذا؟ أنك تكون فيه، أنك بتتعبد فيه، لكن ليس أن تتمسح بجدران الكعبة، لا. كذلك أيضا من ذلك التبرك بشد الرحال إلى المساجد غير المساجد الثلاث، هذا تبرك ممنوع. التبرك بالأمكنة التي لم يثبت أيضا عليها دليل، كالتبرك بغار حراء أو غار ثور أو عند شجرة البيعة أو بطريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو منطقة بدر أو أضرحة الأولياء والصالحين أو المشاهد التي كان عندها الأولياء والصالحون ونحو ذلك، هذا كله لا دليل عليه، بل هو من التبرك الممنوع. التبرك بأزمنة أيضا من أنواع التبرك الممنوع، يعني كالتبرك بأيام أو أشهر غير التي ذكرناها مثلا، لم يأتي دليل على ذلك، أنه يتبرك مثلا بشهر معين غير الذي جاء الدليل عليك، مثلا رمضان، يتبرك بشهر آخر لم يأتي عليه دليل، أو يتبرك بزمان أو ساعة معينة لم يأتي عليها دليل، كإحياء مثلا بعض الليالي بالقيام التي لم يثبت فيها دليل على هذا الإحياء، كرجب مثلا في أيام وليالي رجب ونحو ذلك. أي نعم. تبرك بأزمنة أيضا على طريقة ممنوعة، كيوم ولادة شيخ أو صالح أو كبير أو نحو ذلك، كما يحتفلون بيوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أو يوم ولادة الشيخ الفلاني أو العالم العلاني. كذلك أيضا التبرك بذوات الصالحين، ذوات الصالحين، يوم يجوا على حد صالح ويعملوا إيه؟ يتمسحوا به، أو يأخذون آثاره، آثاره، يوم يشرب ياخذوا اللي تبقى منه يشربوه تبركا، وهذا يفعله الصوفية ونحو ذلك، هذا أيضا تبرك من التبرك الممنوع. ولذا فإن هذه ضوابط حول هذه المسألة في مسألة التبرك. فمجمل ما تقدم أنه يستحب التنافس في أمور الآخرة، ويستحب كذلك السعي والاستكثار في طلب ما فيه بركة مما جاء عليه الدليل بثبوت البركة فيه، ومن هذا ما جاء الدليل عليه، يعني تبرك بالخير عموما، أنك تفعل الخير، هذا شيء يعني يستكثر منه، كلما استكثرت من فعل الخير كان ذلك طلبا لما فيه بركة، لأن الخيرات والطاعات تبعث على الخير، وهذا مما يبعث على البركة في سائر الأحوال بإذن الله تعالى. نقف على باب فضل الغني الشاكر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي.